استنى يكره لي. ان شاء الله. كها سبات اسكا سنت نو استاذ؟ كها سبات اسكا 32 ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم ما يكفي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبارك الله في أبي أنيس بارك الله فيك أبو أنيس. نعم. إذن سورة آل عمران هاسبت آية درسنا المعركة يقول سبحانه وتعالى واتلوا عليهم اتلوا مالت أخبر مالت كرا مالت على اللم تلاوة قرآن مقراتنا اتلوا مالت دمو نقراتشو بل لا سورة الأعراف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه إلى الزلمو واتلو عليهم يعني أخبرهم نقراتشو ما ننمي نقرو نبياتشن إنيا ننمي نقرو إنيا صحاباتشو نقرونا صحاباتشو دمو لنيا إسك يوم القيامة قرآنو بزي هداماتنو سلزي الله ينقرن واتلو عليهم نبأ ابني ابني هلت مالتنو ابني ابن ابناء ابني ابن عندنو ابناء بزوناتشو ابني هلتناتشو ويم ابناء ابرال هلت المهون نبأ ابني آدم بالحق يعني ايين قصة ما نمسو يا وراو قصة دلم قصة متو عند بمتو حق نو يتكستنو يمياوراو دمو الله نو اواكي فتاري سلزي السو يميلو هلو حق يهونو الله نو من ناقرو يالو نقرو يسيت شقر نبر نبياتشن بلو الدرو منالو ما تركت فيكم أشد على الرجال فتنة من النساء يعني لو اندوش كباد كباد فتنة يتوكت يسيت قدينو والو قتلنا ملالو وأول فتنة بني إسرائيل كان في النساء مجمّر يا بني إسرائيل فتنة دمو بسيت نبر بل بني آدم يبالو لا يا سولي جمي بالو مجمرة فتنة يا سيت فتنة نبر إذا إن أنت سيتوش فتنة ناتشو لب بالو جاوم من إذا لو عندنا تناقري وش يعني الشيطان النساء حبائل الشيطان إذا لو تكلم شيء إن أبابل يا رب أبابل نو النساء حبائل الشيطان حبائل حبل مالتنو جمد جمدوش مالتنو شيطان جمد اللو اندي تارغو ابو انيسن بانغتو اسرو بزا جمد ساب بارغو دوسن دمي سب يقال شيطانو جمدو مندنو سيتنو بس يا شيطان جمد ان انت ناتشو سيتوج الشيطان النساء حبائل الشيطان يعني المرأة حبل الشيطان جمدنو ايه نقر تككل مهون بمناك ألن بنبيحشن حديث أشد على الرجال فتنة هم النساء له. نعم والله سلزي استنهيد من دنو يتكستو واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الله تكسو الزي سلسيت هل تكسن قرآن عظيم نو قرآن تلك نو كبر اللو وبت اللو ميزان اللو قرآن سلا فكر سلا من أمن سياورا موال سياورا سيولا يفلقم قرآن وانناو يتكستو وانناو انتنو تاريكو قربان ما قربنا قربان على ما قرب هذا اللهم يه ليلا نو يه ليلا يا تاريك سيكست يتكست بها لانويهن وانناو نقرقن يتقنيو من دنو منالو كنغا تكتاتو الواندموج يو قصاو تاقال لاتشو لكن كشيخ ككتاب ستاقنيوت يتتقرانا كونفيرم دي هوني انتن وري هونال يقول كانت حواء النتاتشن حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى ستولد بي عمتو وين بي هلت عمتو ستولد مانتا هلت هلت هلت ولد نبر وكان آدم يزوج ذكر هذا البطن أنثى ذاك البطن سيدنا آدم بس سيدنا آدم جزي نبر وشرع من إلال هلت هلت سيولدو مانتا مانتا سيولدو لمسالة بزي عمت عبدنا خديجة تولدوا بولد تنيا وعمد دمو سعيدنا حياة تولدوا أهون سيقابو سعيد كسوغا حياتنا يتولدتشو لياقبات أي تشلم كنياتهم اهتونتش كاند محسن أبرو يتونتشو جن عبدو يا خديجة اهت مالتنو حياتن لياقبات تشلال سعيد دمو خديجان لياقبات تشلال يعني وكان آدم يزوج ذاك ذكر هذا البطن أنثى ذاك البطن بأبرو يوتو كان دمه سن باندك زي وطو آي قابو من البر ينو هقو ينبرو شرعو إشي شرعو دمو يا الله شرعنو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستون شرعكو يا الله شرعنو آدم يستو شرع دمو يا الله شرعنو ولا يحل للذكر نكاح توأمته عند سو كسو غاية تولدتشو مان تاونا كسو يوتاتشو لياقبات اي تشلم بمان بآدم شرع مالتنو فولد مع قابيل اخت جميلة قابيل كسو غابت ام بيوتيفل هونتشو لج تولدتش انقري شوف اي تاريك قرآن هن سيل اي ولم تاريكو يعني قرآنو بت ام وبتنا قرمان لو كبار نو تلك نو سلزي هنا قر لنبياتش تولاتشو طيب كذب هلا وولد مع هابيل أخت دون ذلك يعني يا قابيل اهت بيوتيفول نبرتش علو يا هابيل اهت قن يعني ملكوا اسكزام درسال نبر اندزاش هذا اللتشم اهون قابيل كسوغا يوتاتشو بزو ملكان نبراتم لكن نفسياته بتأم تعبان نبرج ينين اهتنا ما جبا عليه يه بل إلى أن جاجر زينة أدر قال لهم على تنو يمكن يا ثم حلال يا إمت هون اللي سيت جبا لهم على كبر وانجلنا እንደውም ኩፍሩም ሊያደርስ ይችላል። ማግባት ይበቃል ካልክ ኩፍር ውስጥ ትገባለች። የእህትህ ልጅ ማግባት ይበቃል ካልክ አሁን ለምሳሌ ትከፍራለህ፣ አላህ የሐረመው ሐላል ስላልክ ማለት ነው። ቃቢል ላ የኔ እህት ነው ማገባ አለ። ፈአባ ቃቢል ኢላ አን የተዘወጀ ተውአመተህ ላ ተውአመት ሀቢል ወአን ዩኻሊፈ ሱነተ ኒካህ አላህ የደነገገው የኒካህ ህግ ማፍረስ ጀመረ። ወናዘዐ ቃቢል በቃ መሳሳብ ጀመሩ ከቃቢል ከሀቢል። ሀቢል ምን አለ? ያኺ ህጉ አይፈቅድህም፣ ካንተ የተወለደችው እኔን ማገባት፣ ከኔ የተወለደችው አንተ ነው የምታገባት። ላ እኔ ከኔ የተወለደች ነው የምፈልገው አለ። ወናዘዐ ቃቢል ሀቢል ፊ ዛሊክ ፈተፈቃ አላ አን ዩቀድማ ቁርባነን። ይኸውላችሁ ሁለቱም የተስማሙበት ነው። ይህ ደግሞ አላህ የጠቀሰው ይህ ነው። እንግዲህ አንተ እምቢ ካልቅ አላህ ያስታርቀን አለ ሀቢል። እንዴት ያስታርቀናል? ቁርባን እንቀድም፣ ቁርባን እንስጥ ለአላህ እና የኔ ቁርባን ከተቀበለው እኔ ነው ትክክለኛ ያለሁት እና አንተ ትሳስተሃል። ያንተ ከተቀበለው ደግሞ አንተ ስህተተኛ ነህ፣ አንተ ትክክል ነው፣ እኔ ስህተተኛ ነኝ እና ኸላስ ያንተ ቁርባን ከተቀበለው ያንተ እህት ታገባታለህ፣ የኔ ቁርባን ከተቀበለው አላህ ደግሞ ያንተ እህት አገባታለሁ። በዚህ ተስማሙ። የውላችሁ ሁለት ሶስት ወንጀል ነው ያደረገው ቃቢል። መጀመሪያ እህቱ ማግባት መፈለጉ ራሱ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቃል ገብቶ ከወንድሙ ወደ አላህ ቁርባን እንቀርብና የተቀበለው ብለው ቃል ገብተው እንደገና ክደዋል። ሁለት ክዳት ጠይብ የቁል ፈአይሁማ ቀቢለ ቁርባነሁ ቁቢለ ቁርባነሁ ተዘወጀሃ። በዚህ ተስማሙ። ወልቁርባን አለዚ ቀረባሁ ሁለቱም ያቀረቡት ያኒ ለአላህ የሰጡት ቁርባን ምን ነበር? ቃቢል ገበሬ ነበር፣ የእርሻ ገበሬና የስንዴ የጤፍ የባቄላ ምናምን ያኒ ሕቡብ እንደዚህ። ስለዚህ እህል አቀረበ ቃቢል፣ እህል አቀረበ። እንዴት ነው የሚያቀርበው? አንድ ሜዳ ላይ ያስቀምጠዋል። ወካነ ሳሒብ ዘርዕ ወሀቢል ካነ ሳሒብ ገነም። ሀቢል ደግሞ የእንስሳ ጠባቂ ነበር። እንስሶች ብዙ ነበሮች፣ ከብት ማለት ነው። ስለዚህ ከብት አቀረበ። አሁን ሁለት ቁርባን የሀቢል ከብት ናቸው፣ ቃቢል ደግሞ እህል ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ተቀበለ ምን አሐዲሂማ ወሁወ ሀቢል፣ የሀቢልን ተቀበለ ማለት ነው። ወለም ይተቀበል ምን አልአኸር يعني يقابلن انبياء على الله سبحانه وتعالى التقبل اللتم. وكانت علامة القبول يمان لتقبل لما وقد مو من نبر ملكيو أن تأكل نارا نازلة من السماء كسماي إسات بالبال وردنا يزا صدق آية تقبلو يقاتلوال. سلزي كسماي إسات وطاتنا يحابيل كبتوش أقاتل تشاتشو مالتنو. أهون انجدي ትክክለኛው ያለው ሀቢል ነው። ሀቢል አሸነፈ። እንግዲህ ልጅቷ ሀቢል ማግባት አለባት። ሁለተኛ ስህተት እምቢ አለ። እምቢ እሺ አላገባም፣ ያንተን እህት አላ የኔን እህት አታገባም፣ የኔ እህት እኔን ማገባ ብሎ እምቢ አለ። ስንት አሁን ስንት ወንጀል? ሁለት ወንጀል ሆኖ አይደለም። ሶስተኛና ከባድ ወንጀል ደግሞ ቃል ለአቅቱለነከ እገድልሃለሁ። ምን አጠፋሁ? እገድልሃለሁ። ኸላስ የኔን እህት የምታገባ ከሆነ እገድልሃለሁ አለው። ቃለ ኢነማ የተቀበሉ ላሁ ሚን አልሙተቂን፣ አላህ ያንተ ቁርባን ተቀብሎ በሸቀ ተናደደና ለምን አላህ የእሱ ቁርባን ይቀበላል ብሎ እገድላለሁ እገድልሃለሁ አለው። አሁን ምክንያቱ ከኪሳችን እንዳናወጣ አላህ ዘግቶታል። قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين مكنياتو اهون يقربانو مهونن انتن ارغاغطلن الله دي يانته قربان يالتقبلو كو ستتنيا سلهونك انا يني قربان تقبل الله سبحانه وتعالى سلازي من نكاهلو. قيل كان هابيل اقوى من قابيل. تملكتو رابعه العدويه الله شادلم كزي فائده فغارغشاو طلني سي علماءچ منالو كان هابيل أقوى من قابيل بقلبت بهيل በጥንካሬ ሀቢል ነበር ሀቢል ያው ሳድቁ እሱ ነበር በጣም ኃይለኛ ولكنه ابى عن قتل اخيه لانه مسلم اخيه لكن قلبتون تتقمو وندمون لمجدل فقادنيا لنبرم مكنياتهم وندمون او مسلم نو كذا هلا دمو يا اللهن خلافي هونال الله اندا يقطعو فرتو اني ما القدله مالو انت كفلك قدالني يالو تمام طيب اهون من تغني هناك نقول لو تخلى هابيل عن قتل قابيل عجزا اهون هابيل وندمون لمجدل فقادنيا لهونم لمن الله انفرتو جن بسنفنا بيهون جنالو يعني هابيل كقابيل فرتو ويم تشنفو ولتم قابيل بتام هايلنيا سلهوني هابيل اشنفه بزي قابيل هابيل بيقدل نرو لكان قاتلا وكلاهما في النار ሁለቱም ገዳይና ተገዳይ ሁለቱም በጀሃነም ይገቡ ነበር ለምን ምክንያቱም ለሊላህ ብሎ አይደለም የተወው ፈርቶ ነው ወይም ተሸንፎ ነው قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار منالو ሁለት ሙስሊሞች ሁለቱም ያንዳንዱ ሰይፍ ይዞ መጥቶ ለመጋደል ብለው ቢቀርቡና አንዱ አንዱን ቢገድል ሁለቱ ጀሃነም ነው የሚገቡው አሉ። አንዱ ሰሃቢ ተነሳና قيل لما يا رسول الله المقتول معروف القاتل جهنم يقبال مقتول منك او مقتول تقدلوا اندغنا جهنم يقباله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في نيته ان يقتل اخاه نعم لقدلو بلو نا يمطاو لكن ياو تنكرى سلهونه اشنفونا قدلو سلازي هلتم لمقدل بلو بنياتشو لمقدل بلو سلمتو هلتم جهنم نمي قبوالو اذن هابيل اهون ما ظلم ظلم على درق مكنياتهم الله انفرتونو يتووالي طيب سؤال هل قابيل بفعله هذا كفر او خرج عن الاسلام الجواب يعني قابيل وندمون بمقدل وندمون بمقدل كافر هنوال انلم اندزي هنلم مكنياتهم يلبون نقر اناكم يلبون نقر مقدل كو حرام نو حلال نو بيل ليلة نقر نبر سلازي انلم لهون اتشلال كافر لهون اتشلال قن بلبو يالا اناكم لكن يميقر ما تشو نقر قابل وندمون سلا قدلي جزاؤ من دنو ما نقر نيالستي ማን ነግረኛል እንትኑ ማይኮስ ዶ እሚነግረኝ ሰው አለ ቃቢል ወንዱሙን ሀቢል ስለገደለ ክፍያው ጀዛኡ ምንድነው ንገሩኝ ራባ ማሻአላ ማይክፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ መልሱ ቃቢል በመግደሉ ጀዛው እስከዛሬ ድረስ የሰው ልጅ ህይወት በመጥፋት አላህ ቂያማ ቀን ተጠያቂ የሚያደርገው ቃቢል ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው መግደል እሱ ስለጀመረው በዚህ ሁሉ ሰው ደም ይጠየቃል ማለት ነው አላህ ዓለም ማይክፍሪ ማሻአላህ ማሻአላህ ለራባዓተል አደውያ ሁለት ነጥብ ስጡልኝ ይሄ ነገር درون يتمرنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جيت ننتنا نقاد يتمرنوا على كل حال قابيل وندمون هابيل سلقدلي دمو يمجمر يا قداي سلهوني نبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح منالو هل سو بظلم يتقدلت نفس اسكيوم القيامة على حق يتقدلت نفس يا هاتيات لقدايونا لك قابيل لقابيل مهدلتال او لمن اسونو يجمرو نغرو منالو تملكتو انغدي سلازي منالو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قابيل سلاجمرو في كل نفس كل نفس قتلت ظلما لقابيل كفل منها قابيل كل سو يموتو هم بطور ما منامن بحق يالموتش نفس قابيل كذا يكفلال ماتنو كذا قتلوا من على الله سبحانه وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقرما تشوال يس إيهن إيه حد إيه قرآن أهون يقرنات آية إني عربية أك الله يا عربية دكتوري تالن يميل ترجمه لي أو كواي تشلم علماء تشوك على نجاروت أهون مثال إن أنت مكروب لا تشو بتمكروت ساسات الله تشو من أجل ذلك عليه يعني قابيل هابيلن سلقدله إني عند هج أسفرنا لا لا الله سبحانه وتعالى من دون وسوا عند سو على حق للا سو كقدله بعد الدنيا يالو سوتش عند قدله نو ميتا سو عندي ثيون عليه نجار إني أبو أنيسن كقدلكو على من بمول عند قدلكو نو ميتا سو نزيل الله سبحانه وتعالى أبو أنيسن ين كقدلين على من بمول يالو عند قدله ميتا سو أبو أنيس الله آياه نزيل ميلو لا إله يكالنا آياه كتنيا ترغمون دزينا ميلو لكن لا وست مستر من إلال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل من قتل نفسا بغير نفس بغير نفس مات على حق مالتنا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال العلماء على بني إسرائيل أي أهل الكتاب السماوية إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه عليه ليس معه داع يدعوه إلى التبين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. يعني إني بليلة مثال لا سرداتشو عنده كبدا يميبالو سو عنديت لمثال يعني ليلة يميبالو سيت زنا درجي شي أهون والله إني كل ليلة إنه زنا ما درجن جي خارجة كم تشكون لزنا على درجم أي لمسو زنا بسو منم منجلا دلم بقى يا صوفياتون ولا حياتون ولا هناتون ولا حنانتون المهم إذا زنا درجال السو منم دلم يفرلكون سو يمتى زنا بسو بقى شومانو سلزي عند سو زنا كدرجة كعند سيت ليلة سيت كاغنية لا يهيشم ما زنا لا درقم أيلم يزينا سسكال لو سلزي بألم يالو سيتوش بمولو بمطلات زنا درقال تقباب بانون دموش يزينا لمدي اللو سيت كسيت يعني يمارتال بملكي يمارتال بسميت يمارتال لكن لا يهما زنا تدرقم يهما تدرقال أيلم السو مكناتهم لزينا اتك بلو سلمت امارتنو انا يدمو من علي لانه ليس معه داع يدعوه الى التبين يسو يقدلو انديهم اياوك انو قابل يقدلو مقدل حرام مهنون اياوك واندمو مهنون اياوك دمو ونتنياو حابيل مهنون اياوك يهلو دنبروش ترقرق قرقو قفترونو يهدو يقباتشو لبابالي قابيل حق أن يمهنون يقال قابيل مالتي قدايو قابيل نو ولتنيا وندمو نو سوستنيا مسلم نو أرتنيا مقدل حرام هنون يقال طيب حابيلين يقدلي ليلا سوي ثوال بلا شو تسبال لا شو أي ثو سلزي من العلماء شو لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق عند سوكو بحق قال هنا سو مقدر يلبتم ينو حقو، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين ذاك عند سو يمقدل سس كالو يمقدل سنة كالو عند سنة عند انتنو ميالو عند حلال ميحسبو سلزي يألم هزبن كوان بورفا بما تقول لا تهلو ميقدلات شوال ይህ ማለት ነው ትርጉሙ አሉ ዑለማዎቹ لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة ያቺ መጥፎ ነፍስ መጥፎ ሰውነት ያለው መጥፎ ነፍስ ያለው እሱ ነፍሱን ባዘዘችው መሰረት ይገድላል ያ ዛኒ ደግሞ ነፍሱን በጠየቀችበት ጊዜ ዚና ያደርጋል ማ ይህሙ ግድ የለው ማነች የትነች የማን ልጅ ነች በቃ ዚና ዚና ነው ሰውየው ደግሞ ይህ ወንድሙን ያልተወ ደግሞ ሀቀኛ የሆነ ወንድሙን ሙስሊም የሆነ ወንድሙን አላህ ቁርባኑ የተቀበለለት ወንድሙ ይህን ካልተወ ማንኛውም በፊቱ ያለው ሰው ለመግደል ምንም አያሳፍረውም ስለዚህ ከአነሁ ቀተለ ናሰ ጀሚዐን የዓለምን ህዝብ ባይገድልም ቢመጣለት ይገድላል ምንም ንግድ የለውም ስለዚህ ጀሚዕ ናስ እንደ ገደለ ነው የሚታሰበው ወከዛሊከ መን አሕያ ነፍሰን እስተብቀ አሐደን መተለን ግደል ሲሉት አልገድልም የሚል ሰው ደግሞ فلم يقتله مع دعاء نفسه سونته جدل جدل جدل يا لتشو اللهم فرتو القدلم يا لعند هابيل فمنعه خوف الله تعالى من قتله فهذا كأنه أحيا الناس جميعا مكناتهم أندون مجدل على حق أندون مجدل بكالي هلتين يوم أي قدلم سوستين يوم أي قدلم مكناتهم السيومي لو مدنو على حق سو أي قدلم يميل فلسفنا يميل امنت سلالو علم بمولو بالسبسبة همتته قدل بالتلو أي قدل مكناتهم مقدل حرام هون سلم ياكنو لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل ودلت الآية على أن القتل ظلما يكون بأحد أمرين إذن قفتها تشالو اندموش يعني عند السو عندك قدلي يعلم الهزب اند قدلنا ونا لهلوم قار مكفل اللباتشو أنلم أو عند السو الله يميلو كأنما قتل الناس جميعا بزي آية مسرت فرد حكم لما وطأت كمكور كتساسات عليه مكناتهم الله عند سو كقدل سو تشم بمولو اندفجنو متاسبو كتب عليه انقري سو تشم بمولو ساي قدلو كونو ساي قدلو يهلوم قاربك فلا اللبت لمالت عن نتشلم ترقمو يهنو يقباو ان شاء الله بحالا يقل تسألنا اهونا لو منالو دلت الآية يهتشن آية عند ليلة فائدة ستتشن على أن القتل ظلما يكون بأحد أمرين على حق ما قدلكو كهولت عند مكنياتنو يعلوالو إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك وإما قابل ندرقو ما قدل حرام هنون يوكي يتزنانا يساكي قدلو يقدلال فإنه يحل قتله إن كان مكل زيه أهون يهين سويو يوكي مقدل حرام هون يوكي يعني بتقام كل كلمة هون يوكي ألا منم عذر سوك قدله يقول يحل قتله يسوي مقدل على اللبت لكن سي قدل شروط أدرقوا علماء تشو إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول نزي صوص شرط شاس قبو من ناتشو عند سو لمسالي أبو أنيس أبو عائشان كقدلي على منم ونجل على منم حق أبو عائشان كقدلي أبو أنيس ما قدل اللبت قن قالوا أبو أنيس ما قدلو إن كان مكلفا كاسر أمست أمت بلاي كهونة أك ما أدام كدرسن ونجي حدسان كهونة ليلة حكومة له مكناتهم حدسان يميادر قونقر يعني ليلة حكومة له سلازي مكلف مالت كاسر أمست أمت بلاي يهونة كهونة قدايو ولتنيا مكافئا مكافئا ماتنو العين بالعين والسن بالسن أرلمدي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى نا عند سو أنت يعني جقنا سو قد له ويمدمو وند قد له سيت أمتون نقدل أي بالم مكافئ مكافئ يعني أنتن مساي قدايو يقدلو تقدايو هلتم يمسا السلوم هنا لبس نجي سيت بوند تقدلم وند بسيت تقدلم باريا بحر يقدلم حر بباريا يقدلم ندزينو مكافئ ليس بوالد سوستنيو شرط إهنو أبات لجونك قدلي أي قدلم ይብቻ ነው የማይገደለው ከደጋላችሁ ወንድሞች ምክንያቱም አላህ ሲፈጥረን አባትና እናት ለልጆቻቸው በጣም አዛኝ ናቸው እንኳን ሊጎድሏቸው ያኒ ሲያለቅሱ ልጆቹ እናት ከሱ ጋር ነው የምታለቅሰው ሲከፋው እናት ከሱ ጋር ነው የሚከፋት አባትም እንደዚህ ነው አባትና እናት ለልጆቻቸው ሲሉ ነፍሳቸው ያጠፋሉ እንጂ ልጁን የሚገድል የለም ግን ከተገኘ አባት ልጁን ከገደለ የሞት ፍርድ አይቀጣም አባት ልጅ ግን አባቱን ከገደለ አላቱ ይገደላል ስለዚህ ሶስት ሸርቶች መገደል መጀመሪያ ሙከለፍ አቅመ አዳም የደረሰ ገዳዩ ማለት ነው ሁለተኛ ሙካፍ ስንገድለው ሴት የተገደለችው ወንድ እንግደል አይባልም ወይም ደግሞ ባሪያ ከተገደለ ሑር ነጻ የሆነ ሰው እንገደል ሙካፍ ያኒ የሱ መሳይ መሆን አለበት ሶስተኛ አባት ከገደለ ልጁን ከገደለ ማለት ነው የሞት ፍርድ አይፈረድም እና አንድ ሰው ያወቀ እየሰማ ሆነ ብሎ ነው የሚገድለው አለ ወኢማ ሌላ ደግሞ አለ ሌላ ምክንያት ان يكون مفسدا في الارض ከዚህ ባሰ ደግሞ مفسد في الارض ሊሆን ይችላል ታቃላችሁ مفسد في الارض ይገድላል ይዘርፋል ያጨማልቃል ዚና ያደርጋል እሳት ያቃጥላል የገንዘብ የሰው ገንዘብ ይዘርፋል ምን የማያደርገው ነገር ይህ ከመግደል በላይ ነው مفسد في الارض ይባላል بافساده الاديان هيمانوتن يعني يخرب بيتك انت بزو هيمانوت انت يبلشال تمام يسو هيمانوت او ابدانهم ويمسونتاچو باسات يقاتلال بطور ارغو يجدلال او اموالهم ويم دومو غنزباچو كله زرفو اند شفتنت يوسدال تمام كذا بحالا لمثالي كدينو يا لمثالي مسلم نو ادلم يا انتو مسيلم الكذاب اندادرغو بنبياچي صلى الله عليه وسلم غزي اني نبي نين سيل قويتو نبياچين سيموتو ارتد يعني كايمانتو وقتو انداوم طور طورنت انتنا درغي طورنت لققنا طورنت هونه كابو بكرنا كسو مسلم الكذاب بزو طورنت كهدا الناس ك 40 شي سو نو يموتو هذا يسمى مفسد في الارض مجمرى كسلمنا وطا ሁለተኛ طورنت اوجه ሶስተኛ ያኒ አትክልትና ንብረት በሙሉ ነው ያጠፋ አራተኛ ሴቶቹና ወንዶች ህፃናት በሙሉ مفسد مفسد ይባላል طيب الدعاء الى البدع مفسدين ናቸው አለ الدعاء الى البدع الذين لا ينكفي شرهم الا بالقتل فجزاؤه نعم فجزاؤه الايه التي تلينا ስለዚህ ሰው የገደለ ፍርዱ አይተናል ምንድነው ፍርዱ ወንድሞች ያኒ አቅመ አዳም የደረሰ ከሆነ ወይም ደግሞ ያኒ سنገድል ደግሞ ሙካፍ ተመሰሳይ ከሆነ እንገድለዋለን ያኒ النفس بالنفس لكن እነዚህ ሰዎች ግን ሙርት እንትኑ فساد في الارض የሚባለው ግን መግደል ብቻ አይደለም يا جماعه سوره المائده ብዙ ህግ እኮ ነው የምታስተምረው አሁን እኔ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ እንግዲህ ብያቸዋለሁ አቡ አኒስ እንደ ምሳሌ ነው ሁሉ ጊዜ የምወስደው አቡ አኒስ አቡ አሻን ገደለ ብለናል خلاص እናምጣና በፍርድ ቤት አቡ አኒስ ስንት ነው እድሜው 30 አመት ይገደል طيب የገደለው ምንድነው አቡ አሻ ነው አው ይገደል طيب አቡ አኒስ አቅማዳም ገና አልደረሰም ስለዚህ ሌላ ፍርድ አለው አቡ አኒስ ትንሽ ጭንቅላቱ እብድ ነው ሌላ ፍርድ አለው አቡ አኒስ ساي ساي ساياق انا يجدلو ابو عائشه انا يجدله ساياق نو يعني عندت وف ادنا له بلو بطيت وفن جدل له بلو طيته ود ابو عائشه هدنا جدلو يهله كاله ابو انيس ايجدلم كتجدله ابو انيس بيتشانو ميجدلو دمو يجدلال انجي ليلى نجر ايتشمربتم خلاص اذا ይህ ስለመገደል ጨርሰናል ይሄ ነገር لكن المفسدون في الارض አሁን ወደ አቡ አኒስ እንመለስና አቡ አኒስ አሁን ገዳይ አይደለም مفسد في الارض ነው ايش معنى مفسد في الارض ቡድን አደረገ ሽፍታ ከነሱ ጋር የሚሄዱ 5 6 ሽፍታ ጠበንጃ ጥይት ምናምን ሁሉ ያኒ በተነላቸው ባንክ ይሄዱና ባንኩን አቃጥለው ገንዘቡ ይወስዳሉ። አንድ እርሻ ቤት ሄደና እርሻውን አቃጥለው ከብቶቹን ተሸክሞ ሄዱ። እንደገና ወደ አንድ ቤት የመጡና ቤተሰቦች እዛ ያሉ በሙሉ ገደሏቸውና ወርቃቸው፣ ጨርቃቸው፣ ገንዘባቸው ዘርፎ ሄዱ። ይህ መግደል አይደለም። ተመልከቱ፣ መግደል አይደለም። هذا مفسد في الأرض بمريت تلك ونجل ما درقنو. طيب النزي مفسدو شي ميبالو كتاتا تشو من جنو زين نمتا هون قدي هون قدي يك اديو شنا يفراجو سرا يسرانو هون فراجو انديت نو ميفردو انديت يموت كتاتي ستالو انديت نو من نو مفسد من نو قداي هلتم ليتن ماوك اللبن. يقول سبحانه وتعالى بعدها كذبوا هلا يلتشو سلاسة سستنيو آية من إلال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو أرجلهم من خلاف تمام أو ينفوا من الأرض وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول لك شو مدي بس أودي عربيا بمن نيوم في الربيت يميس ربتي هيتشن آيانك هيتشن آيا بيك أنو يسر ربتالي هيتشن آيا بس أودي عربيا من إلال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله النزا مفسدين هنو سوچ اللهننا رسولن كرسولنا كالله طورنت يميادرغو بمن دنو طورنت يميادرغو لأنهم يسعون في الأرض فسادا بيامريتو يهيلو سوي أطفالو إهلي أقاتلالو جنزب يزرفالو بزونا قري أدرغالو. طيب كيفيات شو من دنو أن يقتلوا أن يقتلوا مش يقتلوا لا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا إيها الدنيا قطعتنا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون أهن أو يالوهن مجمل استنترقماتشو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويم يقدلالو أو يصلبوا ويم دمو باند تلك زافين تلتلالو تقدلوا انت الالزا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويم دمو عند اجنا عند اقرو يقرطال تقطعوا الله من خلاف ما لدمو من خلاف هون حقيقة والله اني بس انتن يا قنيهوت سنت علماء انتن تفسيروش سقلها باب بطر وترقم يا من خلاف ما لت من دنو ان اجو تقرطنا قراء قروا تقرط الله أبرونا ميهدو النزي قطعتو كأن اجو يا أخي الله كو يقرمى تشوال يا الله أنا يا نبي الله هن كبحرياتو من دنو رحيم ودود شفاق حنان منان رؤوف جواد إيه بحرياتو ناتشو يا الله بتام أزاني بتام لطيف عدلم نقرو سيمت آقن شديد العقاب ذو البطش الشديد نعم كبير متعال يعني مك سبحان الله بنتنو سمتك قطعت سمت ادمو الله لك كنا ميستو نبياتين دمو اندزي ناتشو سلازي انزي مريت يفسدو مريت يبلاشو سوتش ان يقتلوا عند قطعت مجدلنو للا قطعت دمو ان يصلبوا تقلو دمو بنتنين تلطلالو بنتو باند تلك زافتن انتنو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويمدمو إجو كأن قراء إجرو ثقورتو الله كدقمي اندقنا قراء إجونا كأن إجرو ثقورتو الله أو ينفو في الأرض أو ينفو من الأرض ويمدمو كبوتاو تبرو الله يعني تاوتو الله كأقرو. طيب النزي يتلايو ناتشو يتلايو كتعتوش ناتشو يتو نومي قدمو يتو قطعت لمان يتو قطعت لمان يهنو انقدي ترقمو اهون من ناقرو ذلك لهم خزيون يه قطعت يسطهو دمو إلال الله وردتن يوش سلهونو በሰው አይን እንዲዋረዱ ኺዚ ማለት እንዲዋረዱ ያኒ እንዲቋሸሹ እንዲተናነሱ ያኒ በጣም መጥፎ ሰዎች መሆናቸው በሰው ዘንድ መጋለጥ አለባቸው ይቅጣት ደግሞ ያዱንያ ነው አለ ተውባ ካላሉ ወለሁም ፊል አኺራቲ አዛቡን አዚም የአኺራ ደግሞ ይጠበቃቸው ነው አሁን ዑለማዎቹ እኽትላፍ ያደረጉት ምንድን ነው هل ذلك على التخير مجدل مسلب ويمكن أجر ما برر ويم إجاتشو مقرات إجراتشو مقرات يه قاديو ويم دمو فراجو اندفلقو نو ميارقو يهن لزي سويو كتاتيه نو منامن بلو نو ويم دمو قدمة كتل نو ميهدو وأن كل قاطع طريق يفعل به يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة يعني ቃዲው ይህ ይሻላል ተብሎ የሚሰጠው ቅጣት የቃዲው ፍላጎት ነው ወይስ እንደዚህ ከሆነ ይመስላል አያው እንደዚህ ነው የሚመስለው ولكن تكون يكون العقاب بحسب جرائمهم ትክክለኛው መልሱ አሁን ምን አሉ ዑለማዎቹ አንድ ሰው የገደለ ቅጣት ሲሰጠው ገድሎ የሰው ገንዘብ ይወሰደ አንድ አይነት ቅጣት አይሰጣቸው እንደገና ገድሎ ገንዘብ ወስዶ የገደላቸው እሳት ማቃጠል አንድ አይነት እንትኑ ቅጣት አይሰጣቸው ስለዚህ ምን አሉ ተኩኑ ቢሐሰብ ጀራኢሚሂም ያደረጉት ወንጀሎች ሚዛን የተሰጠ ለሚገባው ቅጣት የሚገባው ቅጣት ይሰጠዋል فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى وأنهم إن قتلوا تمركتون قدي إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلب عند سو قدلوا قنزبوا ميزرفة مقدل بتشاعي بك أوم تقدلوا عندنا بزاف من تلتلع اللبت من تلتلع بلت سو ما يتلع اللبت سو متو ما يتعلبت حتى يشتهروا ويرتدع غيرهم لمن دنو الذي يتدرقوا لم يسال النبل عند ونبل مطفسوا متعنا أبو أنس بيت قفتو يني بيت قفتو إنين قدلين مستيم قدلين تسانشوم قدلين إساتون قدلين قنزبين موسدين يهنا إنين بيتشاي قدلو عند فردي ستوان لا لا هذا فساد في الأرض وهذا قتل فقال كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم جنزب زرفوا سوتشن قدلوا كهدوا تقدلوا ينتلتلالوا حتى يشتهرون ويرتدع غيرهم للا سوت مرت موسدا لبتالي وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا مجدل بيتشا قد لو كهدو جنزب ساي وسدو مجدل بيتشا كادرغو تحتم قتلهم فقط يقدلو يقدلال جنزب كال وسدو وإن أخذوا مالا جنزب كوسدو ولم يقتلوا جنزب بيتشا يزو هدو ساي قدلو كهدو تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قدي تملكتو أو يا الله فتت تملكتو صوستالو صوست شفتالو النبل አንዱ መጣና የገለ ቤተሰብ ገባ ባሊው ሚስቱም ልጆቹም ገድሎ ሄደ እንደገና ገንዘባቸውን ዘረፈ እንደገና ቤቱን አቃጠለ ይህ ከፍተኛ ወንጀል ነውና ምን ይደረጋል ይህ ተገድሎ እንደገና ሬሳው በኦም ወይም በአንድ ትልቅ ነገር ይንጠለጠልና ሰው እየመጣ ያያዋል ሁለተኛው ሽፍታ መጣና ቤተሰቡን አየ ምስኪኖች ናቸው خلاص ገንዘቡን ብቻ ስጡኝ ብሎ ገንዘቡን ዘርፎ ሄደ ይህ ሰውየው የለብነት ነገር እናንተን ስለሆነ ሁለት አንድ እጁና አንድ እግሩ ምን ይሆናል ይቆረጣል وارجلهم من خلاف طيب وان قتلوا ولم ياخذوا مالا قدلو ገንዘብ ካልወሰደس እና እዚህ ላይ ገድሎ ገንዘብ ካልወሰደ ይገደላል ገድሎ ገንዘብ ከወሰደ እጁና እግሩ ይቆረጣል በዛ እስከሚሞት ወይን ይሞታል ወይን አخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم جنزب وسدو ساي قدلو سيهدو عند أجرنا عند أجي قرتال اليد اليمنى والرجل اليسرى مجمرة كهنة أن أجرنا قراء أجرو يقرتال ما أنه يه جنزب يوسد مارثنو ساي قدل يهده وإن أخافوا أسفرارتو وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا أسفرارتو شبرا درقو جن القدلو كششو ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض كتيازو سواء قدلهم جنزب مال وسدهم جن لا درقوا شبرنا لا درقوا فراتشا كاغر يبررالو كذا أغر تبارو ودليل أغر يا أغر دمو اندي قبلا شو يسفل لغم النسون تقبلو ودليل أغر يا دمو تقبلو دمو ودليل أغر بقى سيكوبرلو توبابلو اسكم يمرلسو درس ماتنو تمام فلا يتركون يأوون في بلد عند أجر ستقبلاتشو أتقبلاتشو بقى تبرراتشو حتى تظهر توبتهم يعني توباتشو اسكميهن درس. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف بعض التفاصيل. إذن ينو قطعتو ندقمو استندقمو اندتصفو بعدتينو. نعم يقول وأنهم إن قتلوا قدلوا وأخذوا مالا جنزب كزرفه لا تونجل تحتم قتلهم وصلبهم النزي تقدلات شو الله كموتوا بها لا دمو بانقتات شو أن تلتلة باند تلك زاف ويم دمو عند خشب يعني انتنو انشات الزات أن تلتلة شو الله لمن قدلوا جنزب زرفه سلهدو يه عندنو قطر عند بلا شو صافوش رابعة أبو أنيس يهن صافو هلا التانية وإن أخذوا مالا جنزب زرفو ولم يقتلوا كال قدلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نزي أي قدلوا قل من الدرقال كأن إجونا قراء قرو تقرطو بقى يطالع نزي تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى يهولة تنيانو وإن أخافوا الشبرو ويمدمو أسفرارتو كهيدو ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض يعني نفوا من الأرض كمريتي بارالو لمسالة إثيوبيا بعد سابا كون أنتنو وانجلو يتدرقو كاد سابا يبارالو دسية كهيدو يدسية بالا أنتن أغرق يجدمو آياس قباو يباروال يت ودو قندر يقندر بلاغر نمو يبارروال وده يتهدال وده من يهدال وده قجام قجام دو يبارروال سيبارر توبابلو سكمي ملس درس سيبارر ينور المالتنو إذن ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل ذلك له أنك لهن وردتها لالله سبحانه وتعالى لهم خزي في الدنيا بعد الدنيا اندي واردوا كأين سو اندي ودكونا اندي سدبوا أي فضيحة اندي فضحوا مالتنو ولهم في الآخرة عذاب عظيم فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب إذن بشفت النت مسرات سو يزرفكنا يقدلكم هيد تلك وانجل مهون قبتونا موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة وأن فاعله محارب لله ورسوله إذن اندزي أين السراء ميسراء تورنتو كسواد اللم تلاتشاو كاللهنا كنبيو تورنت أنا السؤن من لونجي يسو انتنا للم عليه وإذا كان هذا شأن عظيم هذه الجريمة يعني علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات إن الزائم يشبر سوش يمي بتأبطو سو يمي قدلو قنزم يزرفو إن السم قدل تلك أجر الله يدال سبحان الله العظيم مكناتهم مريتون يبتأبطو الشباري هونو قنزم يزرفو كنا ميارقو سو بزينا بسرق بلبنت بمقدل سو يبتبتو النسون كمريت كارفه بس لك قاتشو مال مترقاتشو تلك حسنات نويلان. نعم وأجل الطاعات نديهم كتلك عبادة مبالو يهنو عليه. وأنه إصلاح في الأرض كما أنا ضده إفساد في الأرض. سبحان الله العظيم. كذاك أتلو من الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا توبا يلقن يهن هلو أيد قن هلو توبا يلقن لم يمتو لا تملكتي الله الفتحنا الله نهج إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الله أكبر. عند سو قدلو جنزب زرفو من أدرقو كذا سياز توبا بيال له مالت تقباي النتي اللو لا من قصة ساتيزو راسو نفس قلاون تاتبو ودو أرقو ركعتين سقدو توبابلو أسلقسو بتأم ندمو بتأم تسسطو لأن الزام بتمن قصة هيدو توبابلو هل نقر تسأدتو لأن الزام يبدلات شو سو قنزبات شو مول سو قاري ميكفل كالي قار كفلو توباك هالي كذابو هالا كتيازي من علي فاعلموا أن الله غفور رحيم. يجن آية ملكتو إلا الذين تابوا توبا قالوا لكن توباوا ما كانوا من قبل أن تقدروا عليهم من قستو كما يازاتشو كما يازاتشو بفيت يعني من قستو كما يازاتشو بفيت توبا قالوا فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول العلماء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فيسقط عنهم ما كان لله. انقدي يا الله نقر يمارالو توبا كالو قن كتيازو كما يازات شوبة فيه توبا كالو يا الله نقر يمارالو انديت أي قدلو أي انتلتلو اقرات شو اجات شو أي قررتم كأقر أي باررم سنتوني نزينا شو أرات كتان يعني تحتم القتل. يقول ما كان الله من تحتم القتل أي قدلوم وكذلك توبا بلوال والصلب أي السلبوم والقطع إجاتشو إقراتشو أي قررتم والنفي كأقر أي باررم ولكن يقدلتون سو حق مكفل على لباتشو. ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. سبحان الله عندو بتورنت كانت جا لمسالي عند أجر عليه يا مسلم أجر عند أجر يا كافر أجرنا هولتهم بتورنت يتكهيدنوا بهولتهم كذا محارب هونو كافر زنبي على حكم بجدل الله سبحانه وتعالى توبا كالكو توبا يلنيال أرلب لكن أنتم مكفلا لبين جارو. إن كان المحارب كافرا ثم أسلم فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل. يا مسلمو جن مسلموك هنا كانت جاية تتألى جنزبو كوسر جنزبو تكفلو عليه جارك هنا جار تكفلو عليه. ودلت الآية مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا والحكمة في ذلك ظاهر. يقول ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا. محارب بلو قبتوا شو المحارب دنيانا بنسوت أرنت يتكهد كونه كنسو أنرو ونجل كدرجة قديا ونجل كدرجة إلال بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه والحكمة ظاهر. نعم ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة أنها لا تسقط يعني المحارب هذا سوف يجتو فجتو سمت أن بإجوسي ست توبابيل توباو الله زندنو تقبعين نتيا اللون جي بفرد بيت تقبعين نتيا اللون يمي قدل كونه يقدلال جنزب ميكفل كونه يكفلال كاغر يمي بارر كونه يباررال يهن نقر لأنه محارب أصلا. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. ونعم، وعجبني يا أخوة قول بعض العلماء في الصلب قبل القتل، يعني عند سو صلب يمي قباك هنا، صلب معنات من تلتل معنات نو صلب يمي قباك هنا عليه، قال أن يسلب قبل القتل عند مسلم وانجلا درقنا ما السلب على اللبت عليه تقدلو ما السلب على اللبت عمار نيانوي تقدلو عندنا سون ديايو بقمر أسره عند زاف من تلتل على اللبت على اللمدي. علماء شو بقالوا لا ينبغي أن يسلب قبل القتل كما قدلوا بفيت من تلتل اللبت ماله شفق للسوسة هون ولكن بعده لألا يحال بينه وبين الصلاة، صلاة مسجد والأكل والشرب مقبون دبلا صلاة دسجد ينهل الدرس الطوال فيقتل أولا ثم يصلب عليه ثم يصلى عليه ثم يصلب. نا مجمرة تقدلوا الله مسلم سلهون كونو مسلم نو تقدلوا الله كذا تسجد الله الله كذا تنطلت الله. طيب يهون هلو قطاتي يالو اندي تسجد الله الله مكنياتهم شركة لدى الرقم سو قدلو غنزبو زرفو بيهونم على شركم. سبحان الله مسلم عزيز كبر مهون بزي تاك الله كني قال لاتش عند موش عبد القادر يميبالو عند مسلم عند بيت سبن بي قدل غنزبات شو بي وست تلك وانجلنو من نادر قال لتال نقدلو علم ننطلطلو علم عدلم اندي جن يهنا قر من دنو سلاتو سقدو مقبلتو من ادرقو فردو سيدرس وجمرة تقدلو علم كذبو هلا تسقد لتال كذبو هلا تسلبو علم. طيب من امت او سلاتو مسلم سلوهوني كافر علمهنون لما ساوقنو وهو مذهب الشافعي وغيره من العلماء. مثال من المفسدين أن مثال يستأجوا بمثال إنه قوله يمي هونو عن أنس عن طرو مثال بحديث صحيح من التو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل عكل عند قبيلة نج النسو عكليين يبالالو عكل عكليين سلزي عكل يمتبالو قبيلة كنزاك قبيلة سوش متو عند أمستناتشو سوستناتشو أراتناتشو المهم متو. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قالت نعم إنياكو تامونال أمونال من مسلاتشو بتقرنيا ويبو يميبالو يبيج آي ميادرقو سونته وده بيج آي ميك أير بشتا من دنو ميبالو ويبو نلو علم بتقرنيا استامتوت وبا وبا نو ميبالو إشي وبا وبا عزشو الناس ونتاشو بيش اهونو بتقام كستوال ترساشو تقروال منا من دزي هونو سيمتو نبياتشن ازنو اللاشو النا منا روت قال اذهبوا الى ابل الصدقاء زالو قملوشنا يصدقانا شو يبيت المال يمسلمون قملوشنا شو هيدونا كشنتاشو النا كوتتاشو تطوالواتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم زي لا انجري قد فلا شن تتطال له نعم. طيب هون النزام راباويان ساين استمرنا دي ملوكو شن تاي تتطامي لالو يجمل شن تتطاهجن يوباي مبالو بشتايا دنال النامنا الواتشو اشربوا من ابوالها والبانها الواتشو اشبلو هيدو جمالوشو الرنيا اللاتشو ففعلوا شن جمالين شن تتطاو يجملون وتتتو فصحوا ينبر بالشتاء بنني تنام مهونو. طيب من هذا الرجون دموج تمسجن علو شكرا يا رسول الله علو لزق الرنيا دمو جنزب ستوت راسو ساموت لا مجمرة ارتدوا كسلمنا وتو كفروا وقتلوا راعيها يجملتشون الرنيا نبروا قدلوت سنت وانجل ينو مفسد يميبالو وندموج كفروا الرنيون قدلوا واستاقوا الإبل ግመሎቹን ዘርፈው ሄዱ። ሌላስ ምን አደረጉ? ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ለእረኛው ብረት በእሳት አስገብተው አይኑን አጠፉት። ብረት አድርገው ብረት እንደ መርፌ እንደ ምስማር ልክ እንደ ምስማር እሳት ውስጥ አስገብተው አይኑን አፈሰሱት። ስንት ወንጀሉ ወንድሞች፣ ከፈሩ፣ ገደሉ፣ ገንዘብ ዘረፉ፣ እንደገና ይህን ሁሉ ሲያደርጉ ነቢያችን ሰሙና ሰይድና አሊ ሰይድና ዙበይር አምስት ስድስት ሰዎች ልከው ያዘዋቸው። ታስረው ወደ ነቢያችን መጡ። ወንድሞች እህቶች፣ ነቢያችሁ ታውቃላችሁ? ነቢያችሁ ማን ሆኑን እስቲ ንገሩኝ። ማን ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ረሂም ናቸው? ኧረ ረሂም ብቻ አይደሉም። ቢልሙእሚኒነ ረኡፈ ረሂም አላለም እንዲ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? አላህ በሙእሚኒን በጣም ረኡፍ ናቸው፣ ረሂም ናቸው፣ አዛኝ ናቸው አለ። በል ከዛ በላይ ነው ያለው አላህ ስለ ነቢዩ። አነቢዩ አውላ ቢልሙእሚኒነ ሚን አንፉሲሂም አለ። አንተ ለራስህ ከምታስበው ከምታዝንላት ለራስህ ነቢያችን የበለጠ ስላንተ ያዝናሉ። ይህን አይነት ጠባይ ያላቸው ነዓም አልቃሽ፣ አዛኝ፣ በጣም የሚያፍሩ ትህተኛ፣ እንኳን ሰው እንስሳ እንኳን እንስሳ እንስሳ ጉንዳን እሺ ትንኝ የፈለገውን እንስሳ እንዲበደል አለምንም ነገር እንዲገደል የማይወዱ በጣም በጣም አዛኝ የሆኑ ነቢያችን፣ ላኪን በሚገባው ጊዜ ተመልከቱም እንዳደረጉ እነዛ አምስት ሽፍቶች ወይም ስድስት ሽፍቶች ተይዘው መጡና ምን አደረጉ? መጀመሪያ ብረት አምጥተው አይናቸውን አፈሰሱ። ፈውቲየ ቢሂም አወለን ፈቁጢዐ አይዲህም ወአርጁለሁም ሚን ኺላፍ። ቀኝ እጃቸውና ግራ እግራቸው ቆረጧቸው። ለምን? ስለ ዘረፉ ገንዘብ። ከዛ አስቀጥሎ ثመ ሱሚሉ። ሱሚሉ ማለት በምስማር አድርገው አይኖቻቸውን አጠፏቸው፣ ልክ እንዳደረጉት ማለት ነው። ثመ ለም ያሕሲሙ ሐታ ማቱ። እግራቸው እጃቸው ሲቆረጥ ስንት ሊትር ደም ፈሰሰ። አይናቸውም አጠፏቸው። ነቢያችን ራሳቸው እዛ ቁጭ ብለው ነው ክፍያቸው ይህ ነው አሉ። ሱብሓነላህ። ወረዋሁ አቡ አዩብ عن ابن قلابة عن أنس رضي الله عنه قال فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فكح لهم بها. مسمار متنا إساتا قاتلوا كحلوهم يعني كلواتشو كلواتشو يعني أيناتشو وطفواتشو وطرحهم بالحرة الزامدة لاي طلواتشو الزا يستسقون وها يلالو فما يسقون وهم يستأتشو تكلكلوان حتى ماتوا كذا بذا ماتوا مالك. قال ابو قلابه قتلوا قتلوا وسرقوا سبحان الله وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض فسادا. اذا جزاؤهم اندزيم هنا اللبد وهو المراد من قوله تعالى ويسعون في الارض فسادا يا لو يهنوا مفسد يبالوا. لكن بعض المفسرين قالوا التمثيل نسخ هلو جزاؤهم መውሰዳቸው ትክክል ነው አሉ። ከዛ ቀጥሎ ግን ሌላ አያ ወርዶ ተምሲል አላህ ከለከለው። ተምሲል ተምሲል ማለት ምንድን ነው? እጁ ቆርጠ እግሩ ቆርጠ ምናምን አይኑ አፍሰ ምናምን ማፍ ምሽክላ ይህ ጀዛአቸው ነው። ግን ጥለህ እዛ ሌላ ሌላ ደግሞ እግሩን እንደዚህ ታደርጋለ ሌላ ሌላ አላህ ያልፈቀደው ነገር አድርገ በመሬት ላይ እንትን ተጫወቱባቸው ማለት ይህ ነገር በኋላ በሌላ አያ አድርጎ አላህ أفرسوا مالكم. طيب إذن يهم مثلا إن شاء الله قطعات شو أغنيو. نبيات صلى الله عليه وسلم هو ذو حدين يا نبيات سيف بهلو نمي قرطو وندموج تروسو ناتشو أزاني ناتشو روح ناتشو رحيم ناتشو صلى الله عليه وسلم. يا الله حقنا دمب بتكبار سياولو يجأكان سراي سرالو እንዳያችሁት ነው። ልክ ያሙታሉ፣ ይገድላሉ፣ ይቆርጣሉ። ምክንያቱም የአላህ ደንብና የአላህ ሕግ በተግባር መዋል አለበት። እንግዲህ የዛሬ ደርሳችን ይመስላል። ትንሽ ከበድ ብሎ ይመስለኛል። ኢንሻአላህ ግን አይከብድም። ከከብድ ሁሉ ጊዜ ለስላሳ ብቻ እንጠብቅ ከበድ ያለም ያስፈልጋል ምክንያቱም ቁርአን ሁሉ ያካተተ ስለሆነ اذا سوره المائده እስከ ስንት ነው እስከ 34 ዛሬ ተምረናል 35 ብለን ነገ እንጀምራለን ኮሜንቱ ለእናንተ ተዋለሁ የቻላችሁን ነገር ተናገሩ ስህተት ካለ እኔ አርማችኋለሁ ኢንሻአላህ ማክፍሪ ወንድሞች مدفن يميبال نجر ما نمسوا ياكم سو كتجدل من دونه متدرجو ما نعرف أديس ألم نو يمت يمتون هنا إن داوم سو بأفر بمرت كفر مدفن راسو غراس قبل هذا لمدي لكن سبحان الله الله قابلين لما استمر سيفلق عند قراب هلت قراب لا كلت مالتنا قراب مالت ياو تلقو وفتقرو اسنو غراب ينبالو نا يا غراب ودنياون وندمون قدلنا كذبوا هلا الله باستمارو مسرت غرابو كفر كفر كفر ادرقو غرابون ازا دفنو مالتنو بل السمنا لي اعجزتو انديتنو اني سويا له غرابون دا درقو مارقا قاتنين دي سلزي وندمين لمن الدفن بلو دفنو يبالال تمام دفنو تعلماتنو كذا جمرو نو مدفن انتني عليه سلزي علماوچو مناله منالو تملكتو انغدي ود سوره عبسا كتملسن عند تلقم نجر يقول في سوره عبسا من يا الله سبحانه وتعالى ما اكفره يسولج من اين كافر نو يلال ثم السبيل يسره على مجمره قتل الانسان ما اكفره بلو سيجمر كذا بهالا ثم السبيل يسره سيولد يسولج سيولد يسولج ما يتشلو من قد أرقونه يوطو الله سبحانه وتعالى لمسالي يسيت بلت بتعام تبابنو لكن أرات كيلو ميهون أولج راسو ما شاء الله سونتو يا بلتو سفاي لنا لجون كاسوت أبو هلا اندقنا ينبربت سايز إما اللسال لمن دنو ايه نو يسره يميرو الله يسر اللت كما كناتو ما حسن لموتات باللتو اياوت ام لكن الله اقرر اللتنا كفت اللت اهون يعني يتكفتو سو مياس وطانو لجون مياس وطانو اندزيو بيكار باللتو اندزيو بيكار يعني انتن لقنينيو تايمتشم عدل من دي من هذا الرقي اندزيو بيكار لقنينيو تايمتشم طيب باي سفا دمو لجو دمو لموت اتاي تشلم ينو انقدي يسره معلت اتفرو ما فرا يسفر لقمون دموج ثم السبيل يسره معلت من قدو استكاكل اللت انديت استكاكل اللت باللتو تبابنو لجايا وسوطام للجو سل اسفاو كسفابو هلا اندسفا دمو بيكار دمو وانديو دمو يتشقرال سوام تشقرال سلزي لمولد بيتشا بال سيل الله سبحانه وتعالى لك اند بلاستيك متتاونا اسفاو لجو وتا كذا هلا ود نبربت تملس ينو يسرو ثم تهو عند سو دمو 90 عمت 100 عمت سي درس من يهون على الوندموج يلجوش متچاوچا نو ميهونو ادلم اندي ي 100 عمت سو قداون هلو تنتلطلو عينون اور هونو اندگنا گولبتو بقات يلم باكاچو سگرا بيت فلگالو باكاچو شن تفلگالو انداندوم لمنسات يما يچلو اندزي بگوما منام اندزي شنالو لجوچو يساقو يسو مساقا يهونالو ادلم دي ولذلك يقول سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق بزو ادمي اتمنيو بزو ادمي كاتكتمنياچو كو يسو مساقا كوكو امتهونو راساچو ودتاچ اگراچو ودلاي نمي هونو سلزي اندزي نو ميهونو سلزي من على الله سبحانه وتعالى عند سو موت باينور نورو سكي استنغرون موت باينور نورو مريتو تغما نبرچ ياندندو بقى اذا الكسكسكسكس بلو بقى بقوسل ببشتا بزو مطفو نغر ناي نبر ادلم دي سلزي من عليه ثم اماته كحصان كناتو حصان سياسوطاو بتككل اندغنا كادغ بوحالا كشمغله كرجه اماته ازي لاي علماء شمنالو بزي سوره ሞት ኒዕማ ነው መወለድ ኒዕማ ነው መቀበርም ኒዕማ ነው አሉ ለምን ثم اماته فاقبره قبر باينور نورو يچن فلگينا هوني هولو يامطاوت مدفن باينور نورو يموت سو زنبلا ازا قشاشا ميطالبت زبتطلو يموت سو زنبلا ازا بقا قوچ بتارغو ايهونم سنت مليون سنت بليون سلازي ثم اماته موت نعمانو فاقبره مقبرم نعمانو يجمرو ماننو قابل نو من نو يستمارو الله بمن استمارو بدزا بقراب ارقو استمارو الله سبحانه وتعالى اندياهم من العلماء اتشو لسن تكأن نو بتكشاو تشكمو واندومون بتكشاو تشكمو يزور يقبل للنبار مكنياتهم قدلو من يارقو عنقلي كما قدل بفيت كما قدل بحالا ارو اندميت نو ما رقو يالي تشكمو يهدال اندبو تأسرفال تشكمو يهدال اندبو تأسرفال يكبر مالت بچنقلاطو المطام يله مال تجمرم الله سبحانه وتعالى قراب لكو استمرونا كذا وهلا دفنوا انغدي انيا يموتو وندوچاچن مكفن انتو مقفرنا مدفن جمرن باچرو يهنو مسلهن بزو باسفافاوم غزي قال ان شاء الله نجا دغمو الله مايك فري جين ديت اندبياز طفتوني ياسفي نبره كمدفات الله نجاي بلن الله يتبقى جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم أستاذنا وحبيبنا أبو محمد وأكرمكم الله وأعزكم في الدارين بتام تفاجي هنا درسنا عندنا حكم الناس مركتنا بتلي بتلي بهون ساعات آخر الزمان بتقرب بتجزي دم الإنسان أصبح رخيصا يسولج دم يسولج كبر ركاش بهنبت زمن لاي يهي مثل آية ويم أنكس قرآناوي هنا أنكس سفايا لتنتانينا مابراريا الشوال الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وتعالى ببني تدنق ولاچو نبره انه عندت النفس يا تفاسو بمدر لا يالو سوت وندوم سيتوم تلكم تنشوم اندا طفا يقطرال يميلو حق اطدق ولاچو على الله سبحانه وتعالى لنيا مامطاتو شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ناسخ من القران او الحديث القرآن لك حديث يمشروه الققات وشسكال اللو درس كنيا بفيت ينبرو الله سبحانه وتعالى تأزاز يورد الله شو تأزازاتوشو ينيام تأزازاتوشنا شو سورة البكرة على الف واللنال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كنا انت بفيت ودنبرو مؤمنوش قديت عدرق يوندنبره اللو بنا انت ملاي قديت هونو البلو اندتكس لنا الله سبحانه وتعالى مالد يهج انجدي አንድት ነፍስ ያለምንም ወንጀል ያለምንም ጥፋት ያጠፋ ሰው የገደለ ሰው ነፍስን ያጠፋ ሰው በመድር ላይ ያሉ ሰዎች እንዳጠፋ ይቆጠራል ሐዲስም ላለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመድር ላይ የሚከሰቱ ግድያዎች ሁሉ በአባታችን አደም ልጅ መጀመሪያው ግድያ የጀመረውና ያሳየው በሱ ላይ የሚጻፈበት ቢሆን እንጂ ብለው የተናገሩት አላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ እዚ ላይ ሁላችን ልንጠይቅ እንችላለን ከኔው ጀምሮ ማለት ነው አንድ ሰው አንድት ነፍስ አጥፍቶ እንዴት በመድር ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ እንዳጠፋ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል ፍርደ ገምድልነት አይሆነው የሚለው ልናነሳ እንችል ይሆናል ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ نفسه بمدر لا يالو نفسوش ما طفاتو لا يسايهون فوكسو يا الله تأزاز متعاسو لاينو كافير لمثالي بكفر ياسالفو ادميو كمتو عامت لا يبزتيش لان يوم الكيامة يتزقات جلت اساتقين من دنو يزل عالم نو ما بكيا ياليلو زل عالم راسو مالتان نشلم ما بكيا ياليلو ما قارجا ياليلو اساتو بيكانو يميج امر بيهون انجي ለሰከንዱ እንኳን የማይቀንስ እሳት ተዘጋጅቶለታል ይባላል

እንደገና ደግሞ በክልከላ መልኩ ብክለት በምድር ላይ እንዳይሰራጭ አደራ ካለ በኋላ የሚገቡ ሰዎች ምንድን ናቸው? የዱንያም የአኼራም ቅጣት ይጠብቃቸዋል። ያውም ሱረት አልበቀራ ላይ ሱረት ኒሳ ላይ ሱረት ኒሳ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወመን የቅቱል ሙእሚነን ሙተዓምደን ፈጀዛኡሁ ጀሃነሙ ኻሊደን ፊሃ ለዘልዓለም ነው የሚለው። ዓላ እኽትላፍን በይነ ዑለማኢ ተፍሲር ለዘልዓለም ጀሃነም ውስጥ ይኖራል። ሱብሓነላህ፣ ካፊር ነበር ለዘልዓለም ጀሃነም ውስጥ ይኖራል የምንለው። አንድ ሙእሚን ሰው ያለምንም ጥፋት የገደለ ሰው ጀሃነም ውስጥ ለዘልዓለም ይቆያል ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ህጉ አስቀምጦታል። እዚህም ላይ በምድር ላይ ብክለት የሚያሰራጩ ሰዎች፣ ከአላህና ከመልእክተኛው የሚዋጉ ሰዎች ህጋቸው በማፍረስ ነቢያችን ጋር የሚታገል የለም። በአሁኑ ሰዓት ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቃብራቸው ውስጥ ነው ያሉት። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጋር መታገል የሚችል የለም። ሱብሓነላህ፣ አላህ አይታይም። ቢታይም እንኳን ያ ሰማይና ምድር ባጭር ሰከንዶች ውስጥ ለዛውም ያለ ምንም ተዓብ ያለ ምንም ልፋት መፍጠር የቻለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከእሱ ጋር መታገል የሚችል የለም። የሚታገለው በምንድን ነው? ህግን በማፍረስ ነው። ህግን እያፈረሱ ከአላህና ከነቢያችን ጋር ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚዋጉና የሚታገሉ ሰዎች ምንድን ነው ክፍያቸው፣ ደሞዛቸው ምንድን ነው ከተባለ በምድርም ላይ ብክለትን የሚያስፋፉ እንዲገደሉና እንዲሰቀሉ፣ እጅ እግሮቻቸው እንዲቆረጡ፣ ከምድር ገጽታ እንዲባረሩና የስደትን ስቃይና የስደት ውርደት እንዲቀምሱ ይደረጋሉ። ይህ ዱንያዊ ቅጣታቸው ነው። በአኼራም ላይ ትልቅ የሆነ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል ይላል። ሱብሓነላህ። ከተውባ በፊት ከተያዙ ወይም ደግሞ ከተውባ በፊት ከተገደሉ ይህ ሁሉ ነገር ይጠብቃቸዋል። ተውባ ግን አተውበቱ ያዕኒ የጁቡ ማ ቀብለ ከተውባ በፊት የነበሩ ወንጀሎች ሁሉ ያሰርዛል። ኢዛ ካነት ተውበቱ ተውበተን ሐቂቅየተን ወለም ተተዓለቅ ቢሐቅ አደምይን የአደምይ ሐቅ ጋር ያልተያያዘች ከሆነች በዛ ከሆነ መመለስ አለበት ሐቅ አልአደምይ። አላህ በበኩሉ ግን ከአላህ ጋር የተያያዙ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አፉ እንደሚላቸው በተውባ ያረጋግጧሉ። ሱብሓነላህ። አሱአል የቁል ላሁ ስብሓነ ወተዓላ ለቀድ ጃአኩም ረሱሉ ምን አንፉሲኩም عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبي عليه الصلاة والسلام أي السمام بنت محمود أي السمام دمت تأمرونه من دنه فلاس أوكي جزاكم الله خير الجزاء. ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደኛ ከኛ ወደኛ የመጡ ነቢይ ናቸው። ዐዚዙን ዐለይህ ማ ዐኒቱም ልፋታችሁ የሚያስከፋው ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካፊር በኩፍር እንዲለፋ አይፈልጉም። ሙእሚኑ ወደ ኢማን ከገባ በኋላ ምፋት እንዲያጋጥመው አይደሰቱም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐለይ ወቅሳቸዋል ኩጣሃ ማ አንዘልና ዐለይከ ልቁርአነ ሊተሽቃ እንዲህ ልትደክምና ልትለፋ በጣም ልትጨነቅ ልትሰቃይ እኮ አይደለም ያወረድኩልህ ቁርአኑ ብሎ አላህ እስኪ ወቅሳቸው ድረስ በኡመታቸው ላይ ያላቸው ጭንቀት ያሳያል። ወላሂ ያኒ የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዛኝነት፣ የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ርኅሩህነት፣ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኡመታቸው ያላቸው ጭንቀት መረዳት የሚፈልግ ሰው ወደ የውመል ቂያማ ጎራ ይበል። እስቲ በአይነ ህልናችን ወደ የውመል ቂያማ ጎራ እንበልና የውመል ቂያማ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቃመ መሕሙዳ የሚባል ቦታ ሲሰጣቸው የመጀመሪያ ዓርሽ ጥላ ስር ስጁድ አድርገው አንገታቸው ቀና እንዲያደርጉ ከአላህ በኩል ጥሪ ሲቀርብላቸው እርፋዕ ረእሰክ ወሰል ትዕጣህ ወሽፋዕ ትሸፋዕ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምልጃህን አቅርብ እቀበልሃለሁ ልመን አቅርብልኝ የለመንከ ሁሉ ሰጠሃለሁ አንገትህም ቀና አድርግ በሚላቸው ጊዜ ዓርሽ ጥላ ስር ሱጁድ አድርገው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አወል ከሊማ የተከለሙሃ ኡመቲ ኡመቲ አላህዬ ኡመቶቼ ሱብሓነላህ። በይነማ ነቢያቶች ሁሉ ሐታ ዒሳ እብን መርየም ዓለይሂ ሰላም የቁል ላ አስአሉከ ዐን መርየም አለቲ ወለደትኒ ስለ ወለደችኝ መርያም እንኳን አልጠይቅህም አላህዬ ነፍሴን ነፍሴን የሚሉበት ሰዓት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛ አስጨናቂ ሰዓት ላይ ኡመቲ ኡመቲ የሚሉ ናቸው። ሱብሓነላህ። ህጉ ሲፈጸም ግን ይህችን አያ አስመልክቶ ሼኻችን የመሰሉልን ተምሲል ሰዎች ታመው መጥተው ሕክምና ተደርጎላቸው የበሉበት ሰሃን ላይ አርተው ሸንተው የሚሄዱ ባለጌዎች፣ ዝርክርኮች፣ ስዳደጎች ናቸው። ሕክምና ከተደረገልህ በኋላ ለዛውም በነፃ 5 ሳንቲም ሳይከፍሉ ከዳኑ በኋላ እረኛውን ገለው በምስማር ሰምረውት አሰቃይተውት ምድረ በረሃ ላይ ጥለውት ግመሎችን ሰብስበው የሄዱ ሰዎች ምን ይደረጉ ከተባለ ያ ያደረጉት ነው። ምን ከተባለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህን ህግ ስታስፈጽሙ ላ ተእኹዝኩም ቢሂማ ረእፋ ይላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ህግጋትን ሲፈጸም የአላህን ህግ ጥሶ ዝሙት የሰራና ዝሙት የሰራች ሴት ቅጣታቸው ሲያገኙ ርህራሄ የሚባል እንኳን እንዳይሰማችሁ ይላል ህጉን ስታስፈጽሙ። እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ ባለፈው አንዱ አናውቀውም ከባለቤቱ የሚቀርብ የለም ባለቤቱም ሲሰግድ አይቼው አላውቅም አለች። አይሰግድም። ሶላት የማይሰግድ ሰው ላ ሐዝ ለሁ ፊል ኢስላም እስልምና ላይ ድርሻ የሚባል የለውም። እና ስለ ሶላት ጉዳይ ጠየቁን እዚህ ሲያትል ነው ሶላት አይገባውም ሶላት የማይሰግድ ሰው ሙስሊም ስላልሆነ ሙስሊም ያልሆነ ሰው ላይ አይሰገድም ብለን ነገርናቸውና አልሰገድንም። ሁላችንም ተቆጠብን። ሰዎች በግሩፕም ይሁን በጓደኝነት የሚያውቁት አጉተመተሙና አንድ ሁለትም መጥተው ወደ እኛ ጠየቁኝ። እኔን ምንድን ነው የምትሉት አልኳቸው። ሶላት ለምን አልተሰገደበትም አሉ። ይሰግድ ነበረ ወይ? ምስክር መስካሪ አጣን እኮ። በመጀመሪያ ደረጃ ምስክር እስከሚያስፈልገው ድረስ ከመስጂድ የራቀ ሰው ነው። ከሚስቱ በላይ የምትቀርበው የለችም። ምንም ሲሰግድ አይቼው አላውቅም። ሐታ ረመዳን እንኳን ስገድ ብየው እሰግዳለሁ እያለኝ ነበር አለች። ረመዳን ላይ ኢማጂን ሰዎች ሊያፈጥሩ ሂደው መግሪብ እየሰገዱ እሱ ተከናንቦ ነበረ ቁጭ ብሎ እነሱን ለማስተናገድ። መጨረሻ ላይ ሶላት አይገባውም። ቢላሂ አለይክ አልኩኝ። እኔ በጣም ብልጭ አለብኝ። የአላህ ህግ ሲጣስ ያልተሰማህ የአንድ ሰው አልተሰገደበትም ብለህ የምትቆረቆረው ማነህ አንተ? ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ወላሂ እኛ ሰዎች ሰው ምን እንዳይለኝ የሚል አባባል ወይም በጓደኝነት የተላመድናቸው ሰዎች ቅር እንዳይሰኙ የአላህ ህግ ስንጥስ እንስተዋላለን። የአላህ ህግ ላይ በሱ ላይ ቅጣት እንዲያርፍበት በራሱ የወሰነ ሰው ርህራሄ እንኳን አያስፈልገው። ከእለታት አንድ ቀን በራያ አካባቢ የነበሩ ሼህ ሙፍቲ ሙሐመድ ሲራጅ የሚባሉ ነበሩ። ሐዲስ እያስተማሩ የሙስሊም ሐቅ በሙስሊም ወንድሙ ላይ ያለው ኢዛ ዐጠሰ ፈሐሚደላህ ፈሸሚትሁ የሚላለ አነጥሶት አልሐምዱሊላህ ካለ የርሐሙከ አላህ በለው የሚላለ ከሐቆቹ መካከል። አንዱ ተማሪ ዱዓ እስከሆነ ድረስ አልሐምዱሊላህ እስኪል ድረስ ለምን እንጠብቀዋለን? አለም አላለም ለምን ዝም ብለን የርሐሙከ አላህ አንልም ብሎ ጠየቃቸው። በጣም ተቆጡ። በጣም በጣም ከመጠን ያለፈ ቁጣ ተቆጡ። አንተ ከነቢዩ በላይ በልጠህ ነው አሉ። እሱስ ቢሆን አልሐምዱሊላህ ማለት የኮራና የተበተ ሰው የርሐሙከ አላህ እንዴት ይገባዋል አሉ። እና ወንድም እህቶቼ እንሻአላሁ ተዓላ የትም ብንሆን የት የአላህን ህግ እንዳንተላለፍ መጠንቀቅ መቻል አለብን። የአላህ ህግ የተላለፈ ሰው የአላህ ውሳኔ ለማሳረፍ ደግሞ ምንም አይነት ርህራ ምንም አይነት አስተያየት አያስፈልግም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታውቃላችሁ፣ ኡሳመቱ ብን ዘይድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ሕብ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ ሸፋዓ መልጃ ሲጠይቃቸው አተሽፈዑ ፊ ሐድን ምን ሕዱድላህ፣ በአላህ አላህ በደነገገው ድንጋጌ አላህ በወሰነው ውሳኔ እንዲቀር ታማልዳለህ እንዴ ብለው በጣም ኃይለኛ ቁጣ የተሞላበት የተናገሩታለና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የአላህን ህግ ለማጽደቅ የአላህን ህግ ለማስተላለፍና ሐቃችን ለመወጣት በምድር ላይ ብክለት እንዳይፈጠርና የብክለት ምክንያት እንዳንሆን አላህ ይጠብቀን። ወሀዛ ወቢላሂ ተውፊቅ جعلني الله وإياكم مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعنا كومنت سيست بات يسافر يدرك على يعني يتناكر على لنجي الدليل عن الجرا اللي لم تفسير عند سو حديث تناجرو فيك تناجرو من أن تناجرو تللي ألف بس كلا القرآن جن بونت بونت بتأمنوا من فرقه الزهلاي أتتفابن لال إن شاء الله أبو أنيس الله هرلا الجاوت تنبر أبو أنيس رابعة العدوية الجاوت تنبر استثنش دمو كنا أنت الله الناي الله ملك تنيا تكتو مهتم ماتم مالتنو فتوى دين الإسلام ناس ملكته عند فتوى مستت يه فكرال يه محرامنو يه حلالنو يه قدل يه سكال يه درق يميلو الله أننا يا الله ملكتن يتكتو ما استلالف ويمدقو مهتم ممتات عند مهونو مثل بتعام بكفتن يهوني تال النتنكك يقبلنا للان يو الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله إذ تلقونه بألسنتكم يميلوا بروغرام لا يستلالفوا آيات عن براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يمنا قر آيانا سورة النور لا يالو أمنا عائشة بزمت تترترو يان براءة بما درق الله سبحانه وتعالى أنك سوچا وردو الله چون ببرا بز آية وستسيتنا التنو شيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله منالو هنا أود أن أذكر له الزبط علي واندموتشينا توجي ما استاوسن فلقال له أن من يتكلم عن الإسلامية إسلمنا ناس ملكتو يمنا قرمان لن يوم سوهلو فلا يخلو من أمرين اثنين كهولت نقراتوش أي وتأمر كذاك وتأمو ابتدعنا ونجمي بالو يعني إسلمنا يتنقر أي دلم إما أن يقول قال الله فهو وكيل الله في أرضه وإما أن يقول قال رسول الله فهو وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرضه فليتق الله ربها عند سو سلمنا ناس ملكتو سيناقر كهولت نقراتوش لا يوتانو وإما الله اندي هالا للنو يا الله وكيل هنو يتناقرنو وإما نبياتين صلى الله عليه وسلم اندي هالو للنو يا نبياتين وكيل هنو الله اللي فراي قبوال كفتن يتنقاكي الشوال قراكن يايتو علماء وجه كسو يتشالو ميهونو ويم عجاوچو بسو درجة لا يالو ميهونو كنسو قار تماكرو يهن يو حكم مانن يملكتال يميلو كفتن ياتنكاكي اسفلقال هونو مجن والله يني كمجمر ياس كمجرشا اسلمنا ياس دستن يال مقوانس اللاني يتكلاكل اللي مدفو بطالا اندالو يتكلاكل اللي كارتو بنيلا يبفرد بن يمراسو دسي لنجل I'm so happy والله بت I'm دسي لنجل بإسلمنا داني النتداني كي إسلمنا بني لاي مدفو فرد بفرد بت I'm دسي تال الله سبحانه وتعالى مسلمو چادرگو يا نورن مسلمو چادرگو مقدلن كمسلمو چگار كلاكلوم مع أهل السنة والجماعة سنة انتكتلو كمي قوازو دقاق يا الله باروش كنبيات صلى الله عليه وسلم باندرا تلاسر كم السبسب دقاق يا الله باروش أدرقن وهذا بالله التوفيق وأحسن الله إليكم كما أحسنتم إلي بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.